إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين والموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فوزا عظيما. وبعد ما احبت في الله عز وجل، فبر الوالدين عبادة عظيمة من أجل العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، ولذلك نجد أن الله ثنى بذكر بر الوالدين بعد الأمر الأعظم وهو طاعته وعبادته سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما خلقنا إلا بعبادته، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نجد أن هذا الأمر ذكر الله عز وجل بعده بر الوالدين، وهذا إن دل فهو يدل على عظم هذه العبادة العظيمة. فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهو وصية الله عز وجل لجميع الخلق، ووصينا الإنسان بوالديه، هي وصية معاهدة أخذه الله عز وجل على جميع خلقه، بل أخذ الله عز وجل النداء على بني إسرائيل ببر الوالدين، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فهذا أيها الأحبة في الله عز وجل أمر عظيم، ولذلك هو من أخلاق الأنبياء والمرسلين، فهو يحيى عليه السلام قال عن نفسه وذكر الله عز وجل عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا عيسى عليه السلام قال عن نفسه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا ابراهيم عليه السلام مع ابيه آدم الكافره الذي كان يعبد الاصنام ويقوم بالصلاه تكلم إبراهيم مع أبيه بقمة الأدب والأخلاق، قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت كافر يصنع الأصنام ويعبد الأصنام، وهذا الخليل الأول يقول يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف إن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. ثم قال له إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذا الوقت لإبراهيم عليه السلام في دنياه قبل أخراه. يرزق إبراهيم عليه السلام بولد، ويرى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يذبح ولده، فيتكلم مع والده: إني أرى في المنام، وهذا الرؤيا لم تكن مرة واحدة، لأن الله عبر فقال: إني أرى، يعني تتجدد هذه الرؤيا علي يا إسماعيل، ولم يقل: إني رأيت، إني أرى في المنام أني أذبحه. فرد إسماعيل عليه السلام على أبيه إبراهيم، قال: يا أبتي، نفس الكلمة اللي قالها إبراهيم له، قال: يا أبت. فيأتي إسماعيل عليه السلام فيقول له: يا أبتي افعل ما تقول، اللي أنت عايزه تمام، واللي أنت مأمور به افعله يا أبت. فهكذا أيها الأحبة في الله بر بوالديك، لو تكلمت بكلمة مع والدك أو والدتك سترد لك أو عليك. إذا ما هو البر؟ يعني إيه بر بوالديك؟ إزاي أنا بر أبويا؟ إزاي أنا بر أمي؟ البر يا إخواني بالقول والمعاملة والفعل. بالقول كلمة طيبة، الكلمة اللي هتزعله مولهاش، الحركة اللي هتضايقه معملهاش، ده بر. بر اللي خلي مزاج أبويا كويس، مزاجه مزاجه اللي ما زعلهوش بالكلمة. أخوك دايما أنت لو جيت لو جيت دايما عملت أخوك بيزعل، والدتك بتزعل، لا اعطف على أخيك مرضاة أولا لله ثم جلب مرضاة والديك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. يعني عوض ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، اجعل ولاي مرضاه والديه، يرضى الله عز وجل عليك. طيب انا هرضيه ازاي؟ بالكلمه الطيبه. اوعى كلمه الاف تتقال، ولا تقل لهم اف ولا تفر. احد الصحابه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، اني تركت والدي شيخان كبيرا، وجيت عشان اجهز معاه. فقام النبي قال له: ايه؟ يعني هم حيين؟ قالوا: ففيهما فجاهد. يقوم جاي منين؟ من عن يمينه. يقول له: احيان؟ يقول له: اه. يقول له: ففيهما فجاهد. من على شمال النبي. يعني انت ابوك زعلان والدتك زعلانه وجاي تلاقي معايا هتبسط. بعث النبي بالرحمه بل هو نبي الرحمه. لا فطبطب على ابوك وامك وانت مقدم الام فالجنه تهتم. ده الحديث الصحيح. اما الجنه تحت احدهما لا سمع انت مقدمها فالجنه تسامح. يعني كل من تطيع ابوك والدك شرطك الجنه. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنه فسمع صوت الطائر واحد من الكبار في الجنه فقال من هذا؟ قال وخالد بن نعمان الصحابي. تيجي كده غزوة في غزوة بدر سهم قريش المسلمين جه في فحارسة بن نعمان فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته في الجنة. تلاقيه دخلوا الجنة قال النبي كذلكم البر كذلكم البر يعني بره بوالديه هو اللي دخلوا الجنة. بل الذنوب العظيمة يغفرها لك الوالدين. ليه رغم ذلك في حديث عبد الله بن عمر قال يا رسول الله قتلت نفسا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ ألك أم؟ أمك عائشة؟ قال لهما. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال كبرها. هو جاي يقول له دلوقتي أقتل نفسي. يعني ذنب عظيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ده وعيد لقتل النفس. هم النبي يقولوا ايه؟ قتلتك عائشه؟ يقول لا. طب مين بقى اللي هتقتل مكان الام؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال الخاله بمنزله الام في حديث بنت حمزه لما مات. فقال الخاله لما مات حمزه قال الخاله بمنزله الام. لا من يقول له خالتك عائشه الله قال له طب روح بر خالتك. اذا بر الوالدين يكفر الذنوب العظيم. عبد الله بن عباس لما روى عنه عطاء قال اتى رجل لابن عباس اجي لوحده بس كده ازاي؟ قال له يا ابن عباس خطبت امرأة فأبت أن تنكحها مش عاوزة تتجوزها وخطبها رجل آخر فرضت بنكاحه عاوزة تتجوزها فغبت عليه فقتلته. فقال له ألك أم؟ ألك أم؟ قال نعم. قال تقول سيدنا عمر نفس المشكله جدا. قال الرجل بس سيدنا عمر شديد بقى ما خدش الموضوع بسهوله كده. قال قتلت نفسا؟ راجل تاني سيدنا عمر. قال لك ام؟ قال له لا. قال توب الى الله واعمل الصالحات. فلما انصرف قال اقسم بالله لو ان امه حيه فضرها واجتنب الكبائر اقسم الا تطعمه النار. قل ده عشان البر عشان البركه اللي موجوده في البيت. لابسين ايه؟ انت النهارده يعني لما تكبر وعندك عيال وتعدي كده ال 40 بتبدا تنسى نفسك خالص. ولادك اكلهم لبسهم يعني دول ملوك. طب وانت الدخيل بتاعك النهارده؟ طب والخروج بتاعك عندك وقت بقاله 4 5 سنين وعيالك؟ لا اهم حاجه العيال. شوف احنا زمان يعني الامور متاثره عن زمان. شوف والدي كان بيعمل ايه، والدتي كانت بتعمل ايه، ووالدك ووالدتك. شوفوا قمة المعاناة التي عانها الأمر، وقمة المعاناة التي عانتها الأمر. يبقى أنت جاي من فجأة بلاش الجيش الصبح وأنت معدي بقى وإيه واتجوز ونزل السبت عشان مين؟ عشان أبوك ما يشوفش اللي أنت جايبه، عشان والدتك. أنت ما كانش ليك خير في والدك والدتك، يبقى أنت ما عندكش خير. والله ما فيش خير. أقسم بالله من أراد جنة الدنيا قبل جنة الآخرة على بر الوالدين، عاوز ربنا يديلك الوسع وتقول مهما تعمل مجنون لازم أبوك. لما تسمع حكايات السلف ازاي كانوا يتعاملوا مع آبائهم وما بيت عاقل. محمد بن سيرين ده راجل عاقل وتلميذ زي ده وهو دخل عليه بعض تلامذته وعند امه، وامه قاعده وقالت هو كان يعمل زي ايه؟ زي عنده ولد كده خاشش. فمثلوا ماله ابن سيرين عيان؟ قالوا لا هكذا عندما يكون عند امه، وهكذا يعني منكسر امام امه. Thank you. لأن بر الوالدين حب، بل من أحب الأعمال إلى الله، بل قدم على جهاد، على جهاد الخلق. سيدنا عبد الله بن مسعود ولا نبي الإيمان، فقال يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على ربها. قلت ثم رجعت إلى رسول الله، قال بر والديك؟ قلت ثم قال الجهاد في سبيل الله. تقدم المصطفى المجتمع بر والديك على الجهاد في سبيل الله. طلب لا ليه؟ لذلك النوم. ولما أحب أن ليلتي Thank you. يعني ايه؟ لما تيجي تحلف على حاجه عيب يا عم ما تحلفش يا رب ولا تحلف عليك. امال انت تحلف على ربنا تقول اقسم عليك اللي محتاج بيت يبقى بيت اقسم عليك يا فرنسا منه عاوز انا وياك. انت فاهم يعني ايه؟ ده على ربنا بتحلف على ربنا بتقسم على يعني لو قعدوا الوضع ده ما يمكنش. فقالوا يشوفوه ياخذ بيه حضنه تهبط لان تتعدى على الاسلام تخلف عن درجات هتطلع عمره هتطلع الطلاع هتحب الحكيم بتذبح هتذبح ان شاء الله اذبح بظهر الدم بعينك انت بالك تطلع عليه كده ويوم شهيد يا رب لان تتعدى على الامر تطلع عليه كده وخلاص الحب الخندقات وسهل وبعد كده يسكن ففي لا بني ولا بني ففوق المفتون يجيب وعياله حوالينه عاليات الركوع كان اسمها النار اما ابويا يسحق من طب صحيح ما انت غير ما انت غير ما انت فضل واقف كده لغايه ما صحي الصبح طبطب على ابوه وسلم قال له يا رب ان كنت فعلت هذا الامر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نعمل يوم اللي يحصل الصخره تتزحزح شويه يبقى العمل اللي كان ابتغاء وجه مين؟ وجه الله سبحانه وتعالى فبر والديك نجاح بر والديك فلاح يتحوز اعظم من الملك سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ولك وبوالديك احسانا ولك خلي بالك اما ان تبنى عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا اوعى دكتوره بتحكي شاب سعوديه داخل عليها ومعاه ولدين فهي طبعا بيعملوا يا اسطى قال الدكتور بس معلش هي تعبانه نفسيه طب راح عليها تقول انت هتعوز الغطس قال لها نطلع من عند الدكتوره واروح اصيل الغلط زي العيال كده لما تقول ابنك هفسحها قعدت تبطل كده وتقول هروح اصيل الغلط عشان نمشي في بطاطس الام فالدكتوره تقصر بتقول ما احنا عارفاك احنا مش عارفين ما تعرفنيش ده مالكش بالك قال لها وانا على الوضع ده معاها من بعد ما بلغت 10 سنين قالت لي ما تجيب لها سلام قال لها والدتي ما بتتكلمش ده العيال صغير ده لو جبت خدامه مش هتفهم والدتي مش هتشعر بها خديك والدتي كانت مأكلها على معاد الاكل وبشربها على معاد الشرب وعلى طبعها هو بقى سيئة وانا بقى وانا على ذلك منذ ايه العاشرة من العمر فوالله فرحتها عندي اشد واعظم على قلبي من فرحة غيره انه هي عادة خفيفة ما تجيب لها حاجة وتضحك زي عادة وتجيبها زي عادة الفرح اسمها ام ده طول بدي مع شهادة ابوه كان راجل لو كان فاشل يتحب ويتعب من ابوه امه كانت فاتحه كرسي مقصوره بكرسي يبقى كلام يا حلال اتعبوا لا صافي التربيه اللي عندي اه والله والله ما شطرت امال الواحد يتبهدل ان ابوه فلاح وعامل او مكان وقدامه بالحلال ده الشرف دي العزة دي النور دي الشهادة دي اللي اتربى صح ده الوصول فعلا اللهم اجعلنا بين البلاد واماكن اللهم اجعلنا بين البلاد اماكن واماكن اللهم انك انت الغني فضلنا انت الشافي فشلنا انت العليم فعلمنا انت الهادي فاهدنا انت الهادي فاهدنا انت القوي فقوينا انت السكير فاسلكنا انت المساعد فساعد لنا يا رب العالمين انت النواب فتب عليه انت الغفور الباطن الغفار فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا واسررنا واعلنا وما انت اعلم به منا انت الرحمن الرحيم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء انت الواسع سبحانه